حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا الحب سوا يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي، كنت ولا امبارح فكرك ولا عندي بكره استناك ولا حد يوم يعيشك يا حبيبي، كنت ولا امبارح فكرك ولا عندي بكره استناك ولا حد يوم يعيشك يا حبيبي، خدتني بالحب في رمل عين وريتني حلاوة الايام فين، حلاوة حلاوة الأيام فين، خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين، حلاوة الأيام فين، حلاوة الأيام فين، خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين، حلاوة الأيام فين، حلاوة الأيام والحب وبس. حسين اننا بنحب وبس، نحب وبس، عايشين الليل والحب وبس. يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا، الناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا. يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا، الناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا. Oh, my God.